بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في أن الربا فضل مستحق لأحد العاقدين خال عما يقابله من العوض، وأن نصوص الكتاب والسنة قد تواترت في النهي عنه والتنفير منه، وبيان أنه من كبائر الذنوب، وأن الواقع فيه مأذون بحرم من الله ورسوله. وعرفنا بأن الربا في الجاهلية كان يأخذ صورا شتى، فمن ذلك الصيغة التي كانوا يقولونها في ربا الديون: أنظرني وأنظرني أزيدك أو أخرني وأزيدك. وكذلك الزيادة المشترطة في القرض المؤجل تدفع مرة واحدة، وكذلك الزيادة المشترطة التي تدفع المشاهرة، هذه كلها من الصور التي كانت موجودة. وأما الربا في شريعتنا فهو ربا الديون وربا البيوع، وربا الديون هو ربا النسيئة، ما يفرض على القرض من زيادة، وأما ربا البيوع فيشمل ربا النسيئة وربا الفضل. والقاعدة في ذلك أنه إذا اتحد الجنس والعلة فإنه يجب التماثل والتقابض، يحرم التفاضل والنساء. وإذا اختلف الجنس واتحدت العلة فإنه يجب التقابض ويجوز التفاضل. وأما إذا اختلف الصنفان في العلة والجنس فإنه يجوز التفاضل ويجوز النساء. وفي لعن النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب والشاهدين، عرفنا بأن هذا من باب النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، فلا تكن شاهدا على عقد الربوي، ولا تكن كاتبا له، ولا تعن عليه من قريب أو من بعيد من أجل أن تسلم من المؤاخذة الشرعية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. هذا الحديث رواه الحاكم وابن ماجه والبزار والطبراني. وقد أشكل على أهل العلم أن الممثل به دون الممثل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أي 73 صنفا، 73 صنفا. ومنه يقول العلماء: هذا الباب لا يصح فيه شيء، أو هذا الباب فيه مسائل. الباب بمعنى الصنف أو النوع. الربا 73 بابا. بعض العلماء قالوا هذا العدد مفهومه غير مراد، وإنما المراد التكثير، التكثير، كما في قول الله عز وجل: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو استغفر لهم 80 أو 90 أو 100 لن يغفر الله لهم. فالمقصود التكثير. وبعض العلماء قالوا بل العدد مراد، العدد مراد، فقد يكون باب من أبواب الربا يجري في التفاضل. فمثلا لو بيع ذهب بذهب متفاضلا وإن حصل التقابض فهذا باب من أبواب الربا. ولو بيع ذهب بذهب نسيئة ولو متماثلا فهذا باب آخر من أبواب الربا. ولو بيع ذهب بذهب متفاضلا مع تأخير أحد العوضين هنا يكون قد اجتمع ربا الفضل وربا النسيئة، فهذا باب ثالث. وهكذا تتعدد الأبواب خاصة في زماننا. وقد مر معنا مثلا بأن بيع العينة باب من أبواب الربا أيضا، وهو أن يريد شخص أن يقرض شخصا على أن يرد القرض بزيادة، لكنه يتحايل على ذلك بأن يدخل واسطة من سلعة ونحوها، فهذا أيضا باب من أبواب الربا. قال عليه الصلاة والسلام: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. والعياذ بالله، نكاح الرجل أمه مستقبح عقلا وشرعا وعادة، يعني العقل يستقبح هذا وينفر منه، والشرع حرم علينا ذلك، حرمت عليكم أمهاتكم، والعادة ما جرت عادة أمة من الأمم، لا يهود ولا نصارى ولا غيرهم، أن يستبيحوا نكاح الأم، اللهم إلا صنف من أخص خلق الله وهم المجوس، فإنه عهد عنهم نكاح المحارم. ونكاح الأم أشنع وأقبح وأفظع من نكاح البنت أو نكاح الأخت، لأن النكاح يقتضي علو الناكح على المنكوح، وكون الإنسان يعلو أمه عياذا بالله هذا من أقبح القبائح وأرذل الرذائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يبشع الربا وينفر منه. الربا 73 بابا، 73 صنفا، 73 نوعا، أيسرها أي أخفها وأسهلها وأقلها إثما مثل أن ينكح الرجل أمه. قال عليه الصلاة والسلام: وأربى الربا عرض المسلم. أربى الربا أن أشد أنواع الربا عرض المسلم، يعني أن يستطيل الإنسان في عرض أخيه المسلم فيتناوله بالسوء. وربنا جل جلاله بشع ذلك بثلاث صور، فقال سبحانه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالصورة الأولى أنه يأكل لحم إنسان المغتاب الذي يقول فلان فيه وفيه وفيه، الله جل جلاله مثله بمن يأكل لحم البشر، في هذا من البشاعة والفظاعة ما فيه. ثم الصورة الثانية أنه ليس مطلق الإنسان، وإنما هو أخوه لحم أخيه. ثم الصورة الثالثة أنه ميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه. فكذلك الذي يغتاب الناس، الذي يذكر إنسانا بالسوء، هذا الإنسان كالميت لأنه غائب لا يستطيع أن يرد قالة السوء عن نفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني حذرنا من الغيبة، وأعلمنا بأن ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما يقول؟ فقال: إن كان فيه ما يقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني إن كنت صادقا في كلامك عنه فأنت مغتاب، وإذا كنت كاذبا فيما قلت عنه فقد وقعت في البهتان. ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان في خلقته أو في خلقه أو في زوجه أو ولده أو والده أو في بيته أو دابته، أو كان ذكرك إياه بما يكره في جنسه، وذكر العلماء لذلك يعني أمثلة عديدة مما يقصد بها الإنسان الحط من قدر أخيه، هذا كله ممنوع. والضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة روى أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا جائعين، فقال أحدهما للآخر: أيقظ غلامك يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب لنا طعاما، فإنه نؤوم، يعني غلامك ده نوام بلساننا. فأيقظ الغلام وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن أبا بكر وعمر احتاجان إلى طعام، يسألانك طعاما. فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فقل لهما قد أكلتما. فلما رجع الغلام وأخبر الشيخين فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ما أكلنا شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أكلتما لحم الغلام، والذي نفسي بيده إني لا أرى خضرة اللحم بين ثناياكما. فقال: يا رسول الله استغفر لنا. فقال: مراه هو فليستغفر لكما، لأنه هو صاحب الحق، مراه فليستغفر لكما. فنلاحظ هنا مكانة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ودونهما هذا الغلام، الغلام ليس في مكانة الشيخين ولا قريب من مكانة الشيخين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكر عليهما أشد الإنكار، وما شفع لهما جهادهما ولا صدقهما ولا برهما رضوان الله عليهما، بل النبي صلى الله عليه وسلم واجههما بهذا الإنكار الشديد. وقال العلماء بأن الربا الغيبة يعامل الله فيها المغتاب بنقيض قصده، فحين يذكر فلانا بالسوء قصده أن يحط من قدره وأن يسيء إليه، فالله جل جلاله يأخذ من حسنات هذا المغتاب ويضعها لمن اغتابه. ولذلك الحسن البصري رحمه الله كان يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أحق الناس بحسناتي. يعني لو أصلا أنا متبرع بحسناتي فأحق الناس بهذه الحسنات والداي، فأحسن أغتاب أمي وأبي. فلذلك أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أربى الربا عرض المسلم، وفي لفظ استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. وجاء في سنن أبي داود تفسير لهذا بقوله: السبتان بالسبة، السبتان بالسبة، يعني لو أن إنسانا سبك فيجوز لك أن تسبه بمثل ما سبك به وتخرج لا أجر لك، فإن الله عز وجل قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن لا، بعض الناس ما يكتفي بذلك، بل يعني مثلا أجلكم الله، لو أن إنسانا قال له لعنك الله فإنه يقول له لعنك الله ولعن أباك، فيقابل السب به بسبتين، هذا ربا. بعض الناس يعني قال للآخر: أنت حرامي، فقال له: أنت حرامي وأبوك. طيب أبوه ما ذنبه؟ لكن هكذا بعض الناس يستطيل به لسانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك. ودائما أيها الإخوة الكرام، الإنسان إذا وجه بالسوء فإنه ينبغي أن يقابل الإساءة بالإحسان، فهذه أخلاق الصديقين كما قال ربنا جل جلاله: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وسيد الحسن ابن علي رضي الله عنهما، واحد من الناس جاءه فأساء إليه إساءة بالغة، فقال له الحسن: يا هذا، إن كنت كذلك فغفر الله لي، وإن لم أكن كذلك فغفر الله لك. يعني قالوا: لو أنا فعلا بهذا السوء الله يغفر لي، وإن لم أكن كذلك وأنت كذاب فالله يغفر لك. فالرجل يعني بكى وقال له: والله إنها أخلاق النبوة. ولا غرابة، فالحسن تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما دخل عليه الأقرع بن حابس وكان رجلا جاهلا، فقال له: إيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه فقال له الحر بن قيس، وكان ابن أخيه ابن أخي الأقرع ابن حابس، قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال له الرجل: ده جاهل. فما جاوزها عمر حين تلاها عليه. يا أيها الإخوة الكرام، بعض الناس لا يطيب له مجلس ولا يهدأ له بال إلا إذا نهش في أعراض المسلمين والمسلمات، فيتكلم في هذا وذاك ولا يسلم منه كبير ولا صغير ولا خاص ولا عام. فهذا الصنف على خطر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج رأى أقواما لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم، فسأل عنهم فقيل له: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فالإنسان المسلم يجنب لسانه مثل هذا، وأسأل الله أن يتوب علينا جميعا. نعم. طبعا يعضد هذا الحديث رواية عند الإمام أحمد رحمه الله: درهم واحد من الربا يأكله المرء وهو يعلم أشد من 36 زنية، أشد من 36 زنية. فالربا قبيح، مرة يمثله النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، ومرة يمثله بأن يعلو الرجل أمة، بأن ينكح الرجل أمة، وكلها صور مستقبحة مستفشعة. والربا لأن فيه خراب الدنيا، الربا فيه خراب الدنيا، ففيه يكون سببا في تشريد أسر وفي هدم بيوت وفي انتحار ناس، ويكون سببا في إفقار الغني، ويكون سببا في إذلال العزيز، ويكون سببا في شيوع العداوة والبغضاء، ويكون سببا أيضا في مقاتل تحصل بين الناس. وصاحبه أي المرابي كالذي يأكل ولا يشبع. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بنادين. اتفق عليه. نعم. هذا الحديث والذي بعده أيضا الشيخ. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. طيب، والذي بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب الذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. طيب، هذه الأحاديث الثلاثة أيها الإخوة الكرام بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم جريان الربا في هذه الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. والبر هو اسم من أسماء القمح، يقال له البر ويقال له الحنطة ويقال له القمح، والشعير معروف، وكذلك التمر معروف، والملح هو ما يصلح به الطعام، الملح ما يصلح به الطعام. فبالنسبة للذهب والفضة الذي عليه جمهور العلماء أن العلة فيهما مطلق الثمنية، العلة فيهما مطلق الثمنية، فالذهب والفضة معدنان نفيسان لا يصدآن ولا تؤثر فيهما العوامل الطبيعية كالماء والهواء والرطوبة والحرارة وما إلى ذلك، يبقى الذهب ذهبا والفضة فضة. فهذان المعدنان النفيسان فيما مضى من الزمان كانا مستعملين أثمانا، فكانت تصنع من الذهب الدنانير ومن الفضة الدراهم. ولذلك العلماء يقولون لما كان أثمانا جرى فيهما الربا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا، بل العلة فيهما الوزن، العلة فيهما الوزن، لأن الذهب والفضة موزونان. طيب، على قول الجمهور يجري الربا في كل ما جعل ثمنا، لذلك الإمام مالك رحمه الله قال لو اتخذ الناس نقودا من جلد من جلد لجرى فيها الربا، لو كان النقود من جلد. طيب، الآن النقود ما عادت من ذهب ولا من فضة ولا من جلد ولا من نحاس، وإنما صارت من ورق. هذه النقود الورقية الآن علماء العصر مجمعون على أن فيها الزكاة، ومجمعون على أنه يجري فيها الربا، واعتبروا كل عملة جنسا بذاته باعتبار الجهة التي صدرت عنه. كل عملة تعتبر جنسا، فالدولار جنس، والاسترليني جنس، واليورو جنس، والريال جنس، والجنيه جنس، وهكذا. كل عملة ورقية اعتبرت جنسا بذاته باعتبار الجهة التي أصدرته. طيب، على قول أبي حنيفة رحمه الله بأن العلة في الذهب والفضة الوزن، فإنه يقاس على ذلك كل موزون، كل ما يوزن من هذه المعادن، إذا كان الحديد أو النحاس أو الرصاص أو غيرها من المعادن يوزن، فعلى قول أبي حنيفة لا يجوز فيهما التفاضل ولا النساء. لكن ما يخفى عليكم بأن قول الجمهور هو الذي تشهد له الأدلة، فلا زال الذهب والفضة تبرأ بهما الذمة وتتحقق بهما الثمنية، ويقبلان في المعاوضات، في المعاوضات سواء كان على المستوى الشخصي فيما بين الناس أو حتى على مستوى الدول. طيب، بالنسبة للأصناف الأربعة الأخرى التي هي التمر والقمح والشعير والملح، ما العلة فيها؟ طبعا بعض العلماء قالوا نبقى على ظاهر النص فنقتصر على هذه التي جاءت في الحديث ولا نعديها إلى غيرها. ومن القائلون بهذا؟ طبعا الظاهرية. لكن مثلا قال بهذا أيضا أبو الوفاء بن عقيل من كبار علماء الحنابلة، ونسب هذا أيضا إلى قتادة السدوسي تلميذ عبد الله بن عباس، لأن هذه الأصناف المنصوص عليها فقط هي التي يجري فيها الربا. أما جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة فقالوا لا، ليس المقصود هذه الأصناف بعينها، بل المقصود كل ما شاركها في علتها. واختلفوا في العلة، اختلفوا في العلة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن العلة هي الكيل، هي الكيل. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. الإمام أبو حنيفة وأيضا الإمام أحمد في رواية يرى أن العلة هي الكيل، فيقاس على هذه الأربعة كل مكيل وموزون، كل مكيل وموزون، كل ما يكال أو يوزن فإنه يقاس عليها. طيب، الإمام الشافعي رحمه الله العلة عنده هي الطعم، الطعم، فيقاس على هذه كل ما كان مطعوما. إذن عنده اللحم أيضا يجري فيه الربا. وسيأتي معنا الحديث، هل يجوز أن يباع الحيوان باللحم؟ يعني هل يجوز أن آخذ منك خروفا وأعطيك مثلا 10 كيلو ولا 15 كيلو لحم، أو أن الربا يجري في هذا فيجب التماثل بينها؟ فالإمام الشافعي يرى بأن العلة هي الطعم. طيب، الإمام مالك رحمه الله وهي أيضا رواية عن أحمد يرى أن العلة هي الاقتيات والادخار، هذه الأربعة التي هي القمح والشعير والتمر والزبيب تستخدم قوتا قوتا، وفي الوقت نفسه يصلح أن تدخر تدخر، فيقاس عليها كل مقتات مدخر، يقاس عليها كل ما كان قوتا ويصلح أن يدخر. فالتمر مثله الزبيب، والقمح مثله الذرة والأرز والدخن وما أشبه ذلك. فالعلماء رحمهم الله ذكروا هذه العلل، بعضهم قال الكيل، بعضهم قال الطعم، بعضهم قال الاقتيات والادخار. ثم بعد ذلك سيأتي معنا الكلام، هل يجوز بيع الرطب باليابس؟ هل يجوز بيع النيئ بالمطبوخ؟ هل يجوز بيع الحب بالطحين؟ يعني أبيعك قمحا حبا بدقيق قد طحن، هل يجوز أو ما يجوز؟ هذه كلها يعني مسائل للعلماء فيها كلام. ثم أيضا سيأتي معنا التطبيق على بعض أنواع الربا المعاصر مما يمارسه الناس في أسواقهم، وأسأل الله أن يجنبنا الحرام كله.